بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. بنواصل نحن عند هذه الفقرة: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليل حدث. تكلمنا على هذه الجملة، قلنا يعني إذا تغير بطاهر وارتفع عنه اسم الماء المطلق فإنه في هذه الحالة يكون طاهرا غير مطهر، كمرق، كماء ورد. قال: أو رفع بقليل حدث، استعمل، صار ماء مستعملا، بأن غمس من أراد رفع الحدث أعضاءهم في هذا الماء وكان قليلا صار مستعملا على قول المصنف. يعني المقصود عندهم بالمستعمل إذا تقاطر من الأعضاء أو غمس الشخص أعضاءه فيها بنية رفع الحدث، لكن بغير نية رفع الحدث لا يضر. يعني معي إناء غسلت يدي في هذا الإناء، أو تقاطر ماء من وجهي غسلت وجهي ليس للوضوء بعد، يعني مثلا نقول الأكل أو شيء من هذا وتقاطر، هذا لا بأس باستخدامه في رفع الحدث، ليس مستعملا. المراد عندهم بالماء المستعمل الذي لا يصلح لرفع الحدث ما استعمل في رفع الحدث. وكيف يكون مستعملا في رفع الحدث؟ إما بالتقاطر، إذا تقاطر من أعضاء رافع الحدث المتوضئ أو المغتسل من حدث، أو غمس الأعضاء فيها، غمس البعض والكل في هذا الماء وكان قليلا، هذا يكون مستعملا، لا يصلح لرفع حدث من جاء يستخدمه لرفع حدثه. وهذا كما سمعتم تنبيه أول إذا كان استخدم في رفع الحدث. ثانيا أن المقصود فيه ما تقاطر أو ما غمس الشخص أعضاءه فيه بنية رفع الحدث، لا المقصود به الماء الذي يغترف منه. هذا الماء الذي يغترف منه تأخذ بيدك تتوضأ وإلى خارج ما هو إليه، هذا لا يكون مستعملا، يصلح لرفع حدث آخر لنفس الشخص أو لغيره. هذا ذكرناه بالأمس، أعدناه الآن لأن هذه الفقرة مشتملة على جمل، أخذنا جملتين وأعدناها الآن على عجالة. نواصل. هو يتكلم الآن على الماء الطاهر غير المطهر، لأنه عنده ثلاثة أقسام: ماء طهور أي طاهر ومطهر، طاهر في نفسه ومطهر لغيره، طاهر أي ليس بنجس، مطهر لغيره أي يصلح لرفع الحدث وهو طاهر في نفسه. ثم القسم الثاني: طاهر غير مطهر، طاهر في نفسه ليس نجسا لكنه لا يصلح لرفع الحدث. قال: كالماء الذي خالطه طاهر ومازجه وغيره تغييرا كثيرا لا يثيرا، كما لو وضعت فيه شيء من الطعام وطبخته مع الطباخة، أو سقط فيه شيء من الطاهرات فغيره تماما لا تغييرا يثيرا، أو كان مستعملا في طهارة من حدث، أو هذا الذي سنأتي به الآن، هذا كله يسمى طاهرا غير مطهر، طاهر فقط لكنه ليس مطهرا، نعم ليس نجسا لكن لا يصلح لرفع الحدث. ومنه أيضا قال، انتبهوا الآن معنا هذا الجديد: أو غمس فيه يد قائم من نوم، أو غمس فيه أي غمس في هذا القليل، قال ورفع بقليل حدث، يعني قليل مستعمل في طهارة انتهينا منه، أو غمس فيه، غمس في هذا الماء القليل للماء الكثير، يد قائم، يد أخرج بقية الأعضاء، قائم من نوم ليل أي قام من نوم، أخرج من غمس يده وليس قائما من نوم، يريد ينظف يده، يغسل يده بعد طعام بعد غبار ليس حول الوضوء، من نوم ليل أخرج هنا النهار، ناقض الوضوء يعني نوم مستغرق، نوم كثير لا اليسير والنعاس، فهذا طاهر. يعني شخص نام في الليل فاستيقظ من نوم الليل وغمس يده في الإناء، ليس الصنبور هذا، في الإناء، فهذا الماء يكون طاهرا غير مطهر ما دام غمس يده في الإناء. هو كيف الحل حتى يبقى طهورا؟ اغترف منه بإناء صغير واغسل يدك ثم اغمس بعدها يدك فيه، يعني ماء في إناء، فاستيقظ شخص من نوم ليل لا من نوم نهار فأدخل يده كاملة لا بعضها في هذا الإناء، وهذا الماء أصبح لا يصح لرفع الحدث، فهو طاهر غير مطهر. والعلة تعبدية، لا لأنه مستعمل فلم يرفع به حدثا، ولا لأنه وضع فيه ما غيره فهو لم يتغير، لكن قالوا لعلة تعبدية. ودليله ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا: إذن العلة هنا لأن الماء هذا يكون مستعملا، ولا فاليد طاهرة، اليد طاهرة، فإذا غمس منهي عنها، منه عنه، لأن الماء يصير الآن مستعملا بهذه الغسلة وإن لم يستعمل في رفع حدث وإنما لأمر تعبدي. والقول الثاني في المسألة تبهم أن هذا لا يؤثر في الماء وأنه لا زال باقيا على صفته في التطهير، فلا زال طاهرا مطهرا ولا زال صالحا لرفع الحدث. وما جاء في هذا الحديث لا دليل فيه على أن النهي الذي فيه أنه لأن الماء هذا يفسد ولا يصلح رفع الحدث، وإنما المقصود لأجل الاحتياط، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده، فيد النائم قد تتحرك وهو نائم، ربما وقعت في موضع من بدنه تلوثت به، فكان الاحتياط أن الشخص إذا قام من نومه لا يضع يده مباشرة في الإناء، من باب الاحتياط يبدأ أولا بغسلها، ربما تلوثت في أثناء نومه بلمسه لشيء من بدنه فلا يدري به، لا أن الماء هذا لا يصح لرفع الحدث، فلو غمس يده فيه قبل أن يغسلها لا زال الماء هذا رافعا للحدث، خلافا لما ذكره المؤلف هنا وهو الراجح، فلا دليل على أن هذا الماء يصير في هذه الحالة لا يصح لرفع الحدث، وإنما من باب الاحتياط للعبادة، فربما تلوثت اليد في أثناء النوم، فكان الاحتياط ألا يغمس العبد يده في الماء الذي في الإناء حتى يغسلها أولا ثلاثا، فلو غمسها خالف النهي، وأما الماء فلا يتأثر بهذا الغمس ولا زال أيش لا زال طاهرا مطهرا لا زال طهورا، خلافا لما ذكره المصنف هنا. فانتبهوا، قال أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر، هذا يكون طاهر أيضا إذا كان آخر غسلة زالت النجاسة بها، معنى النجاسة صببنا عليها الماء، صب الأولى لا زالت النجاسة موجودة، الصب الثانية وهكذا، فصببنا صبة أخيرة فذهبت النجاسة، ذهاب النجاسة هنا يدل على أن هذه الصبة الأخيرة طاهرة، إذ لو كانت نجسة لما ذهبت النجاسة، عندما تصب الماء على النجاسة والنجاسة لا زالت باقية، إذن هذا الماء لم يطهر النجاسة، وحكمه سيأتي، صببنا بعدها الماء فذهبت النجاسة، فهذا الماء الذي أزال النجاسة هذا طاهر لا شك، لأنه لو كان نجسا لكانت النجاسة باقية، فالماء الذي صببناه في النجاسة وذهبت بسببه النجاسة هذا ما طاهر على الراجح واضح، لكن يقول المؤلف وليس مطهرا، مثلا عندي هنا بول في الماسة هذا فصببت الماء وينزل من الماسة، آخر صبة ذهب البول تماما واجتمع معي ماء من آخر غسلة غسلنا به النجاسة، هذا الماء الذي اجتمع والنجاسة قد ذهبت ذهب البول هذا طاهر، إذا لو كان نجسا لكانت النجاسة لازالت باقية، فلما ذهبت النجاسة بسبب هذه الغرفة أو هذه الصبة دل هذا على طهوريته، هذا واضح وهذا مسلم به، المؤلف بنفسه يقول طاهر، لكن تأخذه وتقول أتوضأ منه لا يصلح لرفع الحدث، صار طاهرا غير مطهر، طاهرا لأنه قد أزال النجاسة وغلبها فهو طاهر في هذه الحالة وليس متغيرا بنجاسة، وليس مطهرا لأنه صار مستعملا في إزالة النجاسة. أسألكم الآن، هذه الصبة أزالت النجاسة طاهرة لكن ما تصلح للتطهر لأنها مستعملة، طيب صببت مرة ثانية من باب يعني زيادة في النظافة والاحتياط أو لأي معنى آخر، صبة ثانية، هذه الصبة الثانية إذا اجتمعت أسألكم طاهرة ولا نجسة؟ مطهرة، طاهرة مطهرة لأنها قد صارت الآن الثانية، مثل الوضوء الغرفة الأولى طاهرة غير مطهرة، الغرفة الثانية طاهرة مطهرة، هذا نفس الشيء، إنما المقصود الأولى في إزالة النجاسة كالأولى في رفع الحدث، هذا عندهم أنها طاهرة غير مطهرة، قلنا هنالك قول ثاني بأنها طاهرة مطهرة بلا فرق، فما كان طاهرا من الماء فهو مطهر، قلنا لكن مع هذا الأولى والأحوط أن الإنسان يجتنبه في رفع الحدث، هذا الذي من آخر النجاسة أو هذا الذي تقاطر من أعضاء المتوضأ والمغتسل لرفع الحدث، الأولى الأحوط أن يجتنب في رفع الحدث لا في استخدامه في أمور أخرى فهو طاهر. إذن هذا القسم الثاني طاهر غير مطهر، طاهر فقط، إذن الأول طهور أي طاهر في نفسه مطهر لغيره، والثاني طاهر في نفسه فقط ولا يكون لرفع الحدث وإن كان طاهرا. قال والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، تبهون هذا القسم الثالث من أقسام المياه والقسم الثالث والأخير النجس، ما هو النجس؟ ما تغير بنجاسة ولو كان كثيرا، إذا تغير بنجاسة بطعمه أو لونه أو ريحه أو فيها فإنه يكون في هذه الحالة نجسا ولو كان كثيرا، يعني ما بال فيه رجل فتغيرت أوصافه، تغير طعمه أو تغيرت رائحته أو تغير لونه يصير نجسا، وهذا واضح بلا خلاف بين العلماء ولو كان كثيرا. قال أو لاقاها وهو يسير أي كذلك النجس الماء اليسير للكثير إذا لاقته النجاسة، وضعت فيه النجاسة وخالطته النجاسة، فإنه يكون نجسا ولو لم يتغير، لأنه قليل لا يقوى على دفع النجاسة، فيكون نجسا ولو لم يتغير. معي ماء قليل في إناء وقعت فيه قطرة بول ولم تغير من أوصافه، لم يتغير الطعم ولا الشم ولا اللون، لكنه مع هذا يكون نجسا لأنه يسير لا يقوى على دفع النجاسة. ودليله ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجس، مفهومه أن الماء إذا كان أقل من قلتين تنجس وحمل الخبث. فقالوا إذن إذا كان كثيرا وهو بقدر القلتين وما فوق، قلنا تقدر بمائة لتر تقريبا، هذا لا ينجس لو تغير أحد أوصافه الثلاثة، وإذا كان قليلا أي أقل من القلتين هذا ينجس مباشرة. من مفهوم هذا الحديث أنه ينجس مباشرة ولو لم تتغير أوصافه، لأنه لا يقوى على دفع النجاسة لقلته. والقول الثاني في المسألة أن هذا الماء اليسير لا يكون نجسا بملاقاة النجاسة له إلا إذا تغيرت أوصافه كالماء الكثير، فلا فرق بين قليل وكثير. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن أبي سعيد الخدري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا عام يشمل القليل والكثير، وهو منطوق. وأما الحديث السابق فهو مفهوم يفهم منه، والمنطوق مقدم على المفهوم، إذن المنطوق الصريح واضح الدلالة، وأما المفهوم محل احتمالات، فيحتمل أن هذا القليل ينجس مباشرة، ويحتمل أن المراد منه أن هذا القليل يتنجس بسرعة وعرضة للنجاسة فيحتاج الانتباه والحذر، بخلاف الكثير لا أنه ينجس مباشرة. يعني كثير لو وقعت النجاسة لا تبالي، لكن القليل يحتاج إلى انتباه وحذر لأنه عرضة لسرعة النجاسة لا أنه يتنجس. فلما كان المفهوم محل احتمالات وعرضه منطوق الماء طهور لا ينجس شيء، قدم المنطوق. ومع هذا الأولى والأحوط إن الإنسان يجتنب هذا الماء القليل الذي وقعت فيه النجاسة، فلا يرفع الحدث به من باب الأولوية والاحتياط كما سمعتم. قال: أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. رجعنا لهذا الذي مثلنا به بصب الماء على النجاسة، صببنا الماء على النجاسة ولا زالت النجاسة باقية، حكم هذا الماء لا زال نجس، غلبته النجاسة لم يستطع إزالة هذه النجاسة، فإذن هو نجس ولو لم يتغير، لأنه قد مر بالنجاسة ولم يرفعها فصار نجسا لمخالطته للنجاسة ولو لم يتغير، فهذا أيضا نجس. ثم صببنا حتى جاءت الصبة التي ذهبت معها النجاسة، هذا الماء ماذا يكون؟ لا شك طاهر، لكن هل هو مطهر؟ هذا محل خلاف، المؤلف يقول ليس مطهرا، ومن أهل العلم من يقول هو مطهر. قلنا والأولى والاحتياط اجتنابه في التطهير أي في رفع الحدث، ولا فهو طاهر. أما غسلات بعدها من باب الاحتياط أو الزيادة أو شخص عنده وسوسة أو ما أشبه، فالباقي هذا طاهر مطهر لا إشكال فيه ولا أظن أن فيه خلاف. ننتقل للفقرة التي بعد: فأن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه إلى آخره. هذه الفقرة حول كيفية تطهير الماء النجس، معي ماء نجس بغض النظر هو قليل أو كثير، فصببنا عليه ماء كثير طهور فزالت النجاسة منهم صار طاهرا مطهرا رجعا لطهوريته. عندي خزان سقطت فيه نقول ميتة أو حيوان ومات فيه أو بال فيه الصبي، والماء كان قليلا أو كثيرا لا يضر، نجعله قليلا خزان ومعي ماء قليلا، صعد الطفل فبال فيه نظرنا قد تنجس صار لون البول ظاهرا فيه، فأتينا بماء كثير وصببناه عليه، فإذا هذه النجاسة قد زالت والتغير الذي كان حاصل في الماء قد ذهب وعاد الماء إلى أوصافه السابقة صار طاهرا مطهرا، يعني طاهر في نفسه مطهر يصلح للتطهير، أي صار طهورا. بماذا؟ بالإضافة، لكن لابد أن يكون الذي أضيف إليه ماء طهورا، أما غيره ولو كان طاهرا قال غير تراب ونحوه، أضفنا تراب للماء فذهبت النجاسة لا ينفع، وإن كان التراب طهور عند انعدام الماء نرفع به الحدث الأصغر والأكبر هو طهور، لكن ما يصلح هنا، لابد هنا من ماء لهذا الماء النجس ولو كان قليلا ونريد نطهره بإضافة شيء إليه، لابد أن يكون ما أضيف إليه من الماء الطهور وأن يكون كثيرا حتى يغلب النجاسة، فإذا ذهبت النجاسة رجع إلى أصله وهو الطهورية، فالحكم يدور مع العلة حيث دارت، وجدت نجاسة صار نجسا، ارتفعت النجاسة بإضافة الماء الكثير عليه زال هذا التغير صار طهورا، لكن بالماء، أما بغيره من تراب من رم من أسمنت من ماء طباخة من طاهر من السوائل الطاهرة غير الماء ما يصلح، لأن المقصود هنا به الماء، هذه لا تدفع عن نفسها، فالماء هو الذي يدفع عن نفسه هنا، وذكر التراب خاصة لأنه طهور أصلا كالماء، يصلح لرفع الحدث، مع هذا ما يصلح هنا بالإضافة إذا أضيف إلى الماء النجس وزال التغير، لكن بإضافة التراب لا ماء لا يصح، لا بد أن يكون المضاف إلى هذا النجس ماء طهورا لا يصلح من غيره. فقال هو ماء نجس، أضفت له ماء طباخة، معي ماء طباخة كثير، ماء الطباخة ما حكم؟ قلنا طاهر. قال أصبه إلى الماء النجس هذا، ذهبت النجاسة الذي كنا نراه من ريحة بول أو من لون بول أو من طعم بول ذهبت، نقول طاهر ممكن لكن لا يكون طهورا، لأنه لابد أن تتغير هذه النجاسة وتذهب بالماء، ولابد أن يكون كثيرا طهورا. قال ونحوه، يعني كأسمنت كرمل كسوائل طاهرة من غير الماء، سمى مائعات يعني سوائل طاهرة من غير الماء، أضفنا له عصير كذا لا يصلح. قال أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، يعني ما كثير تنجس، خزان فيه ماء كثير، بل في طفل كثيرا ما يقع هذا في الماء، سقط فيه حيوان فمات والميتة نجسة، فهذا ما كثير رفعنا الميتة وجدنا قد تغير رائحته، صارت رائحة ميتة أو طعمه طعم الميتة أو تغير لونه ببول، وهو ما كثير تركناه فترة، فرجعنا وإذا بهذه الرائحة وهذا اللون وهذا الطعم قد ذهب، وهذا الماء كثير صار طهورا، رجع لأصله، يكون طهورا بالمكس وبذهاب هذه النجاسة، إذا ذهبت هذه النجاسة من ماء كثير بالمكس فإنه يعود لأصله طاهرا مطهرا، يصير طهورا، لكن إذا كان كثيرا، أما القليل فلا، لأنه عندهم عند المصنف أن القليل هذا ينجس ولو لم يتغير بمجرد ملاقاة النجاسة له، فلو كان على هذا ماء قليل وبال فيه طفل فظهر أثر البول في الماء، تركنا فترة ورجعنا وإذا البول هذا التبخر أو تلاشى ورجع المالك كما هو، لا زال نجسا لأنه قليل، والقليل لا يستطيع أن يدفع النجاسة عن نفسه على كلام المصنف رحمه الله تعالى، لكن لو كان كثيرا طهرا وعاد طهورا كما كان من قبل، لأنه كما سمعتم العلة هي وجود النجاسة والتغير بالنجاسة، وقد زالت هنا هذه العلة وهي التغير بالنجاسة، فرجع الماء طهورا كما كان. أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير، أخرجنا منه الماء، معنا ماء كثير في الخزان وقعت فيه نجاسة، قلنا نسحبه من الماء، أخذنا نسحب نسحب نسحب بالإناء، بعد أن سحبنا من الماء ما سحبنا ورفعنا من الماء ما رفعنا، المتبقي وجدناه ليس متغيرا بالنجاسة وهو كثير، إذن هذا طهور. كيف حصل التطهير هنا؟ بالنزح، أي برفع كمية من الماء التي فيه النجاسة والتي قد تنجست حتى صار ما بقي من الماء ليس متغيرا بالنجاسة فزالت العلة، لكن بشرط إذا كان كثيرا، أما أخذنا نرفع نرفع نرفع ولم يبقى من الماء إلا القليل وليس متغيرا هذا ما يصرح، لا زال نجسا بناء على قول المصنف أن اليسير ينجس بملاقاة النجاسة له ولو لم يتغير، لكن رفعنا من الماء كما لو كان في الخزانات، رفعنا من الماء الذي وقعت فيه النجاسة، فبعد أن رفعنا كمية منه وجدنا الباقي لا أثر للنجاسة فيه ولا زال على أوصاف الماء المعروفة بدون تغير وهو كثير، هذا طهور يصلح للتطهر به. إذن هذه الفقرة خلاصتها في الماء الذي تنجس، هل يمكن تطهيره؟ نعم، إما بإضافة ماء كثير عليه، وإما بتركه حتى تذهب النجاسة من نفسها بالمكس إذا كان كثيرا، وإما بالنزح منه، أي بالأخذ منه يبقى منه ما كثير ليس متغيرا بالنجاسة. طيب الفقرة التي بعد، انتبهوا بعض الفقرات سهلة نسرع، وبعضها في تحتاج لها إلى تركيز أكثر أو إلى وقت أكبر، هي سهلة إن شاء الله انتبهوا. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره، شك هذا الماء نجس أو لا أو غيره، كثوب كبساط كمتاع، شككنا هل تنجس أو لم يتنجس، أو طهارته معنا ما نجس، شككنا هل قد تطهر بأحد وسائل التطهير السابقة، أو ثوب أنا أعرف أنه نجس هل قد تطهر صبنة الزوجة يعني جاء الماء إليه، أنا شاكك وأعرف أنه كان نجسا، ما هو الحل في الحالتين؟ هنا صورتان، شيء طاهر شككنا في نجاسته وشيء نجس شككنا في طهارته، كيف نفعل في هاتين الصورتين؟ قال بنى على اليقين، نبني على اليقين، نرجع للأصل، فما كان طاهرا يبقى كما هو طاهرا ولا يزال هذا الأصل بمجرد الشك، فنقول لازال طاهرا، يعني هذا بساط والصبي يلعب ويلهم وكان مبتل ببول انتبهنا رفعناه، هل هذا صار نجسا؟ يحتمل، ما وجدت أثر النجاسة، إذن هذا شك فيحكم بطهارته، لأن اليقين أنه طاهر، والحكم نجاسة الآن بمجرد شك، والشك لا يزيل اليقين، كذلك معي ثوب نجس والمرأة تغسل أول بول، سافرت فجئت وأنا أعرفها في كل يوم تغسل، أنا شككت هل هذه المرأة غسلت كالمعتاد في كل يوم أما أنها هذه المرة نسيت، غفلت، استعجلت، إذن لا زال نجسا. نرجع للأصل، فالأصل أنه نجس، فلا نحكم بطهارته إلا بيقين، فلا يزال هذا اليقين وهو النجاسة التي نعلمنا بها في هذا الثوب بمجرد الشك. وهذه قاعدة مشهورة أن اليقين لا يزال بالشك، وإنما يزال بماذا؟ بيقين. قال: وإن اشتبه طهور بنجس. اشتبه طهور بنجس، معي إناء فيه ماء طاهر ومعي إناء فيه ماء قليل كان قد تنجس يقينا، ثم جئت للوضوء أو للغسل فالتبس علي الأمر، فلم يتميز لي الإناء الذي فيه الماء الطاهر والإناء الذي فيه الماء النجس، كيف أفعل؟ قال: حرم استعمالهما، لا تستعمل هذا ولا هذا، لأنك لو استعملت هذا ربما كان النجس. ولم يتحرى، يعني تترك جميع الأواني الذي اختبس علينا الأمر فيها، أيهما الماء الطاهر فيها وأيهما فيها الماء النجس، ولم يتحرى، لا يحتاج إلى يترك كل هذا بدون بذل مجهود ونظر بالقرائن وبناء على غلب الظن. لا تبني على غلب الظن بنظر القرائن ولا تحري ولا شيء، بل يترك الجميع، لأنه لو حصل الآن الترجيح بالقرائن بدون يقين وإنما بغلب الظن ربما استخدمت النجس وتنجس. والقول الثاني في المسألة أنه يتحرى، وذلك ببذل المجهود في النظر إلى القرائن، فإن غلب على الظن أن أحدها فيه الماء الطاهر استخدم هذا الماء ولا يمنع من استخدامه، لأن غالب الظن دليل عند تعذر اليقين، فهذا إناء فيه ماء طاهر وهذا إناء فيه ماء نجس ولم أدري أيهما الطاهر من النجس، لكن بغلبة الظن عند النظر للقرائن تمكنت من معرفة الطاهر من النجس. لكن بيقين أو بغالب ظن؟ بغالب ظن، ليس بيقين، عندي شك ضعيف، لكن الغالب ظني وترجح لي أن هذا هو الطاهر وهذا هو النجس. على قول المؤلف لا يجوز لك أن تستخدمه لأنك لم تتيقن أنه الطاهر، وعلى قول الثاني يجوز لك أن تستخدمه لأن غالب الظن يعتبر دليلا عند تعذر اليقين، وهذا هو الأرجح أنه يتحرى هنا. فإن لم يكن التحري تركنا الجميع، وبالتالي إذا تركنا الجميع وماذا نفعل بعدها ونحن نريد صلاة أو رفع حدث أو نريد الوضوء؟ نرجع إلى التيمم، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. لم يمكنني الآن الترجيح على الأرجح فأرجع إلى التيمم. طيب إذا تيممتم كيف تتيمم والماء موجود؟ واحد منها طاهر أم لا؟ 100% واحد منها طاهر، كيف تتيمم؟ والله سبحانه وتعالى إنما أمرنا بالتيمم عند عدم وجود الماء، الآن الماء موجود، كيف الحل؟ أرقهما جميعا حتى نقول ما في ماء، أو اخلطهما مع بعض حتى نقول الطاهر قد تنجس، النجس نجس الطاهر، فهنا نقول ما عندك ماء، نقول لا ما نحتاج إلى هذا كما قال المصنف، لأنه الآن وإن كان الماء الطاهر موجودا حسا لكنه ليس موجودا حكما، هو بحكم العدم، كما لو وجد الشخص ماء في بئر وليست عنده آلة لإحضار هذا الماء، فنقول الماء موجود حكما لكنه معدوم حسا، لا يمكن أن يستخدمه، ما عنده آلة ترفع الماء، إذن يتيمم، وهذا كذلك، فلا يحتاج إلى إراقتهما ولا إلى خلطهما مع بعض حتى نقول الآن يجوز له التيمم لعدم وجود الماء، بل يتيمم وإن كان الماء الطاهر موجود، لأنه وإن كان موجود حسا لكنه منعدم حكما، فما ندري أيه الطاهر من النجس، فكأنه ليس موجودا، فما تحتاج أنك تصبها أو تخلطها حتى نقول الآن تحقق شرط التيمم وهو عدم وجود الماء، بل اتركهما كما هما، لأن الماء وإن كان موجودا لكن لحصول اللبس والاشتباه فيه صار كما لو كان معدوما. قال: وإن اشتبه بطاهر. الآن إن اشتبه بطاهر هذا بناء على أن الماء ثلاثة أقسام: طهور، طاهر، نجس. في الفقرة الأولى اشتبه بنجس، الآن اشتبه بطاهر وهو الماء المستعمل، يعني أنا عندي ماء الآن تجمع مما تقاطر من أعضاء الوضوء عند وضوئي للصلاة، وماء آخر ليس مستعملا، فلما جئت أتوضأ المرة الثانية اقتبس علي الأمر، معي ماء مستعمل بناء على القول على أن الماء المستعمل طاهر وليس مطهرا، وعندي ماء آخر طهور ليس مستعملا، لم أعرف أيهما الطهور الذي يرفع حدثي الآن ونريد الوضوء، وأيهما الطاهر غير مطهر الذي لا يصلح لرفع الحدث، بناء كما سمعتم على أن هنالك قسم ثالث وهو طاهر غير مطهر، وما على القول بأن الماء قسمان طاهر ونجس، فالطاهر يصلح مستعمل وغير مستعمل لرفع الحدث، فهذا لا تدخل فيه هذه المسألة، لكن المصنف يرى أن الماء ثلاثة أقسام، فإذا اشتبه مع القسم الثالث وهو النجس تم الكلام عليه، انتهى الكلام عنهما، فإذا التبس مع القسم الثاني وهو الطاهر غير المطهر وهو المستعمل الذي غمست أعضائي فيه من طهارة من رفع حدث أو تقاطر من أعضائي وتجمع من أعضائي وأنا أريد أن أرفع حدث، أما الغير رفع الحدث هذا لا يضر، لا زال طهورا، فالتبس الآن معي أيهما الطهور وأيهما الطاهر غير الطهور، ما هو الحل هنا؟ ما نقول اجتنبوه لأنه ما ليس نجسا، لن تتنجس، لكن في حل لهم، قال: توضأ منهما وضوءا واحدا، نتوضأ وضوء واحد من هذا ومن هذا، لأن أحدهما طهور والثاني طاهر الحمد لله لا يحصل بسبب تنجس لكن ما يرفع حدث، فتوضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يعني تتوضأ من هذا، هذا الإناء فيه ماء هو طاهر أو طهور التبس عليه، والثاني فيه ماء هو طاهر أو طهور، إذن أخذ من هذا غرفة مع استيعاب جميع العضو، وأخذ من هذا غرفة مع استيعاب جميع العضو، فيكون هذا العضو قد حصلت له الطهارة بلا شك لأن قد استخدمت جميع الآنية. لكن يقول في نفس الوقت معنى هذا أنه لا يصلح أن يكون هنالك وضوء مستقل من كل إناء، أقول هذا الإناء الأول أتوضأ منه كاملا ثم الإناء الثاني أتوضأ منه كاملا، هذا لا يصح، وإنما تتوضأ وضوءا واحدا غرفة بغرفة غرفة بغرفة وهكذا، لأنه إذا كان وضوءا واحدا غرفة بغرفة جزمنا بأن الحدث قد ارتفع، لا شك أن الحدث قد ارتفع لأن استخدمت هذا وهذا وفي نفس الوقت. وأما إذا توضأ من هذا حتى انتهى وضوءا مستقلا ثم توضأ من الثاني حتى انتهى وضوءا مستقلا، فإنه في هذه الحالة يتوضأ في كل مرة وهو شاك، توضأت الآن وأنا أشك هل هذا هو الطاهور أو الطاهر، وتوضأت هنا وأنا شاك فلم يحصل الجزم، ففي هذه الحالة لا يدري أيهما رفع الحدث فلم يحصل الجزم فلم يصح وضوءه. لكن إذا توضأ في نفس الوقت أنا توضأت وضوءا واحدا أجزم ولا أشك بأني قد استخدمت الطهور، لكن في المرة الأولى أنت استخدمت الطهور يحتمل، أنت استخدمت الطهور بهذا يحتمل، إذا لم يحصل الجزم والعبادة تحتاج إلى جزم فلا يدري أيهما رفع الحدث لوجود الشك هنا كما سمعتم. ثم قال وصلى صلاة واحدة يكفي، يعني صلي صلاة واحدة عندما أنا توضأت من هذا ومن هذا في نفس الوقت، ما صلي صلاتين نقول واحدة للطهور وواحدة للطاهر، لا صلاة واحدة تكفي لأن الشخص في هذه الحالة قد ارتفع حدثه بلا شك، يكفي أن يصلي صلاة واحدة ما يكرر عدة صلوات، صلاة واحدة يعني مقصود صلاة واحدة يعني الفرض يصلي مرة ما يحتاج يصلي عدة مرات، يقول مرة على اعتبار أنه الطهور مرة على اعتبار أنه الطاهر، لا بخلاف ما سيأتي من الأثواب أو نحوها النجسة يصلي عدة صلوات، يصلي الفريضة عدة مرات، لكن هنا يكفي أن يصلي الفريضة ماذا؟ مرة واحدة، لأنه قد ارتفع حدثه بلا شك عندما توضأ وضوءا واحدا من كل واحد منهما غرفة مستوعبة لجميع أجزاء العضو. موقع فضيلة الشيخ أبي مالك توفيق البهداني.